الحديث الثالث في درسنا اليوم قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. متفق عليه متفق عليه. قال ابن الأثير رحمه الله في كتابه النهاية في غريب الحديث والأثر في المجلد الثاني قال السحور بالفتح السحور بالفتح اسم لما يتسحر به وبالضم المصدر والفعل نفسه. السحور بالضم هو الفعل نفسه الفعل نفسه عندما يبدأ يأكل أو يشرب بنية الصيام هذا الفعل سحور. أما السحور بالفتح فاسم لما يتسحر به يعني الطعام أو الشراب هذا يسمى سحور. أما الفعل الأكل والشرب بنية الصيام هذا يسمى سحور. هذا في لغة العرب كما يذكر ابن الأثير رحمه الله. هذا الحديث متفق عليه حديث أنس وجاء أيضا بنفس اللفظ عند الإمام أحمد من حديث أبي سعيد الخدري تسحروا فإن في السحور بركة فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم من ماء فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. هذا الحديث عند الإمام أحمد في المسند وهو حديث صحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه تسحروا فإن في السحور بركة فلا تدعوه لا تتركوا السحور ولو أن يجرع أحدكم من ماء فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. السحور فضائله كثيرة منها ما دل عليه هذا الحديث أمره صلى الله عليه وسلم بالسحور هذا يدل على فضله بل قال فإن في السحور بركة أيضا بركة في السحور هذا تدل على فضل السحور. كذلك رواية الإمام أحمد فلا تدعوه لا تتركوا السحور أيضا هذا يدل على فضل السحور والترغيب فيه. إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين أيضا هذا يدل على الترغيب في السحور. أحاديث كثيرة ألفاظ كثيرة لهذه الأحاديث كلها تدل على الترغيب في السحور. والحديث في فضل السحور جاءت أحاديث كثيرة منها ما ذكرنا ومنها أيضا ما رواه مسلم في صحيحه 1096 عن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. أكلة السحر هذا يدل على فضل السحور. هكذا أيضا روى الإمام أحمد وغيره حديث أبي سعيد الخدري كما مر معنا إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. هذا الحديث في صحيح الجامع الصغير 3683 وأيضا من السنة أيضا تأخير السحور كما في الصحيحين من حديث أنس عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة ثم قام إلى الصلاة. إذن هذا يدل على فضل أيضا تأخير السحور. إذن الحديث فيه مسألتان. هذا الحديث المتفق عليه تسحروا فإن في السحور بركة فيه مسألتان. المسألة الأولى حكم السحور دل الحديث على أن الصائم مأمور بالسحور لأن فيه خيرا كثيرا وبركة عظيمة في الدين والدنيا وذكره صلى الله عليه وسلم للبركة من باب الحظ على السحور والترغيب فيه. وهذا الأمر في هذا الحديث تسحروا فإن في السحور بركة أمر استحباب لا أمر إيجاب بدليل الإجماع الذي نقله ابن المنذر والحافظ النووي والحافظ ابن حجر ذكروا الإجماع على استحباب السحور فالأمر هنا للاستحباب بدليل الإجماع الذي ذكر. ومسألة ثانية معنى البركة في السحور تسحروا فإن في السحور بركة. ما معنى البركة؟ بركة على عمومها بركة دينية وبركة دنيوية والبركة هي امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم، الاقتداء به. فالمتسحر إذا نوى بسحوره امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به كان سحوره عبادة، يحصل له به أجر بهذه النية. كذلك السحور في مخالفة لأهل الكتاب، كما قال صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر أو أكلة السحور، كما روى مسلم في صحيحه 1096. أيضا من بركة السحور التقوي على العبادة، حفظ قوة البدن ونشاطه، لأن المتسحر أقوى على وظائفه اليومية من غير المتسحر. كذلك من بركة السحور القيام آخر الليل للذكر والدعاء والصلاة، وذلك مظنة الإجابة، إجابة الدعاء في الثلث الأخير من الليل هذا الوقت. فينبغي الحرص على السحور وعدم تركه، ولو كان الإنسان لا يشتهي، فإن السحور يحصل بأقل ما يتناول الإنسان من مأكول أو مشروب، ولو بجرعة لبن أو بجرعة ماء كما جاء في الحديث. فينبغي على المسلم أن يحرص ولو جرعة ماء ليحصل على هذه البركة والفوائد العظيمة.